وأن الأمر لا يعدو أن يكون صفا ومنهم من ينتسب إلى الإسلام لكنه في كتابات علمية يجاري هؤلاء، ويخجل أن يذكر نسبة الخلق إلى خالق مبدع، وربما قال الطبيعة هي التي أبدعت وصنعت، ولو سئل عن الطبيعة ألا ها فكر واختيار لما كان لديه جواب، وهم كما قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإلا فإن الأسلوب العلمي في نسبة حدوث هذه المخلوقات العجيبة بما فيها من الأجهزة العلمية الدقيقة التي تتكامل تؤدي وظائف معينة على أكمل ما يكون، كيف تنسب إلى الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان الله، كيف يعمي الهوى الأبصار والبصائر. يعني هذه المسألة، الدهريين يقولون أن ما ليس للكون خالق، طيب من الذي يدبر؟ يقول لك الطبيعة، الطبيعة جامدة، الطبيعة غير عاقلة، كيف لهذه الطبائع أن تدبر؟ ثم من الذي أوجد الطبائع؟ الحرارة والرطوبة والبرودة، الانخفاض الجوي وغيره وغيره، من الذي أوجدها؟ لا يستطيعون أن يحروا جوابا، لذلك قال الله عنهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نعم. وترى كل أمة، الأمة أصحاب الملة الواحدة جاثية مستوفزة، والجثو جلسة معينة، هي جلسة الذي يرفع أليتيه ولا يصيب الأرض منها إلا ركبتاه، وأطراف أصابع رجليه، والناس لشدة الأمر يجلسون بين يدي الله كذلك ينتظرون الحساب. وقال الحسن جاثية أي باركة على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها الكتاب المنزل عليها، وقيل إلى صحيفة أعمالها، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وتثبيتها. وما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أي فيقال لهم ذلك توبيخا، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، أي تكبرتم عن قبولها عن الإيمان بها، وكنتم من أهل الإجرام وهي الآثام بفعل المعاصي. وإذا قيل إن وعد الله حق، أي لهؤلاء الكفار إذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله بوعده بالبعث والحساب أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة، وأن ذلك واقع لا محالة، الساعة أي القيامة العظيمة فيها في وقوعها، قلتم ما ندري ما الساعة أي شيء هي، إن نظن إلا ظنا، أي نحدث حدثا ونتوهم توهما لا علما، وما نحن من سيقننا إن لم يكن لنا يقين، ولم يكن معنا إلا مجرد الظن أن الساعة آتية. وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي ظهر لهم سيئات عملهم على الصورة التي هي عليها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخول النار. وقيل اليوم ننساكم ما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن تركوكم في النار كما تركتم العمل لهذا، لما تجاهلتم ما جاء فيك عنه في كتاب الله، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي ذلكم العذاب إنما يقع بكم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبا، وأردتم الحياة الدنيا خدعتكم بزخارفها وباطلها، فظننتم أنه لا دار غيرها ولا بعث ولا نشور، وعشتم حياتكم على أساس ذلك، فاليوم لا يخرجون منها أي من النار، ولا هم يستعتبون، أي لا يستغضون ولا يطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله، لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة. وله الكبرياء في السماوات والأرض، الجلال والعظمة والسلطان، وهو العزيز في سلطانه، فلا يغالبه مغالب، الحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته. سورة الأحقاف حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قد تقدم الكلام على مثل هذه الفاتحة في أول سورة غافر، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم من المخلوقة بأسرها إلا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية، وليس عبثا ولا باطلا، وأجل مسمى، ويوم القيامة فإنها تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينهما، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والذين كفروا عما أنذروا، أي عما خوفوا به في القرآن من البعث والحساب والجزاء، معرضون مولون عنه غير مستعدين له. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام وأصحاب القبور والطواغيت، أروني ماذا خلقوا، أي شيء خلقوا منها، أم لهم شرك في السماوات، أي هل يملكون جزءا منها، إيتوني بكتاب من قبل هذا القرآن، فإنه قد صرح بطلان الشرك وبأن الله واحد لا شريك له، والناس عبد حق لا ريب فيها، فهل للمشركين من كتاب سماوي يخالف هذا الكتاب، أو أثارة من علم، أي بقية من علم أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس الأثارة الخط، أي الشيء المكتوب الشيء المطلوب المأثور. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى أحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لا يسمع، فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ولو دعا إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. المعنى والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها غافلون، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي إذا حشر الناس العابدون للأصنام كانت الأصنام لهم أعداء أن تتبرأ منهم وتلعنهم. وقد قيل إن الله يخلق الحياة في الأصنام تكذبهم الملائكة والمسيح وعزير والشيطان، فإنهم يتبرؤون من عبدهم يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين أي جاحدين مكذبين. أم يقولون اخترع القرآن من عند نفسه كذبا على الله؟ قل إن افتريته على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون فلا تملكون لي من الله شيئا، فلا تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله فأفتري على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابي عني، هو أعلم بما تفيضون فيه، أي الله أعلم بما تخوضون فيه من التكذيب القرآن والقول بأنه سحر، كفى به شهيدا بيني وبينكم فإنه يشهد لي بأن القرآن من عندي وأني قد بلغتكم ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود، وهو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول، قد بعث الله قبلي كثير من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيما يستقبل من الزمان، هل أبقى في مكة أو أخرج منها والأموت أم أقتل، وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي أتبع القرآن ولا أبتل من عندي شيئا وما أنا إلا نذير مبين، أنذركم من عقاب الله يخوفكم عذابه على وجه الإيضاح في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلي قالت لما مات عثمان بن مطعون قلت رحمك الله وأبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه اليقين من ربي وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلي فوالله لا أزكي بعده أحدا. قل أرأيتم أخبروني إن كان القرآن في الحقيقة من عند الله والحال أنكم قد كفرتم به والشهيد شهيد من بني إسرائيل العالمين بما أنزل الله في التوراة على مثله، أي القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والنبوة وغير ذلك، فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله من جنس ما ينزله على رسله، وهذا الشهيد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة، استكبرتم عن الإيمان، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي قالوا عنهم لو كان ما جاء به محمد من القرآن والنبوة ما سبقون إليه. أخرج ابن المنذري قال كانت لعمر بن الخطاب مملوكة أسلمت قبله يقال لها زنيرة، وكان عمر يضربها على الإسلام وكانوا كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، فأنزل الله في شأنها وقال الذين كفروا وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين. ومن قبله كتاب موسى، قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراة وتوافق في أصول الشرائع، وهذا يدل على أنه حق وأنه من عند الله إماما ورحمة أي يقتدى به في الدين ورحمة من الله لمن آمن به، وهذا كتاب مصدق يعني القرآن فإنه مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله لسان عربيا حال كونه بلغة عربية يفهمونها لينذر الذين ظلموا عذاب الله فلا يكون لهم عذر، وبشرى المحسنين إنما آلهم النصر والجنة جزاء إحسانهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من وقوع مكروه بهم ولا يحزنون من فوات محبوب، وذلك مستمر دائم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا يوصيناه أن يحسن إليهما إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها، حملته في بطنه بمشقة وعندما ولدته مشقة كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع يفطم عنه، أي ثم يتعب الأبوان في تربيته لن يستقل حتى إذا بلغ شده بلغ استحكام قوته وعقله وبلغ 40 سنة، وهذا يفيد أن بلوغ 40 وشيء بعد بلوغ الأشد. قال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي ألهمني أن أشكر ما أنعمت به علي من الهداية على والدي من التحنن علي منهما حين ربياني صغيرا، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه مني وأصلح لي في ذريتي، أي جعل ذريتي صالحين راسخين في الصالح متمكنين منه. وروي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضه: إني توبت إليك من ذنوبي وإني من المسلمين المستسلمين لك المنقادين طاعتك المخلصين توحيدك. أولئك الذين هذه طريقتهم هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من أعمال الخير في الدنيا ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها. والتجاوز الغفران في أصحاب الجنة في عدادهم منتظمون في سلكهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون به على ألسن الرسل في الدنيا. والذي قال لوالديه أف لكما أف كلمة تصدر عن قائلها عند تزجره من شيء يريد عليه: أتعدانني أن أخرج أي أنتما تخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت لموعد الله وهذا أمر سبع مستنكر أبعث بعد الموت وقد خلت القرون من قبلي فمات ولم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله له يطلبان منه أن يوفق ولدهم إلى الإيمان. ويلك أن يقولان لولديهما ويلك آمن بالبعث إن وعد الله حق لا خلف فيه فيقول عند ذلك مكذبا لما قاله: ما هذا إلا أساطير الأولين. أي ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا حديث الأولين وباطلهم التي سطروها في الكتب يعني بقول هذا إن البعث في الحقيقة أمر بطل لا يقبل العقل. أولئك القائلون في هذه المقالات هم الذين حق عليهم القول أي وجب عليهم العذاب. لعل المراد في قوله هنا قوله سبحانه لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس أي وجب عليهم العذاب فهم منضمون في ذلك الأمم الكافرة المتقدمة. ولكل درجات من عمل لكل فريق من الفرقين المؤمن الكافر من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة وليوفيهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم. ويوم يعرض الذين كفروا عن النار يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها. وقيل المعنى تعرض عليهم النار. أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا اتبعوا الشهوات واللذات في معصي الله سبحانه ولم يبالوا بالذنب تكذيبا من ما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب. فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق أي بسبب تكبرهم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده وما كنتم تفسقون أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه. واذكر يا رسولنا لقومك ليتعظوا ويخافوا أو المراد تذكر في نفسك قصة هود وصبره لتقتدي به ويهون عليك ما تلقى من تكذيب قومك لك. وهو هود كان أخاهم في النسب لا في الدين إذ أنذر قومه بالأحراف ويديه عاد وهي رمال بلاد الشحر باليمن في حضرموت. وقد خلت النذر بين يديهم من خلفه المعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا بعده كلهم أنذروا نحو إنذاره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا تافكا عن آلهتنا لتصرفنا عن عبادتها فأتينا ما تعدون من العذاب العظيم إن كنت من الصادقين في وعدك لنا به. قال: إنما العلم عند الله أي إنما العلم بوقت وجهه عند الله لا عندي لأنه الذي قدره لا أنا ولم يخبرني متى سيأتي. وهو لكم ما أرسلت به إليكم من ربكم الإنذار والإعذار. فأما العلم بوقت مجيء العذاب فما أوحى إليه. فلما رأوا عارضا أي لما رأوا السحاب عارضا يعترض في الأفق مستقبل أوديتهم متوجها نحو أوديتهم قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر ثم ساق الله إليهم سحابة سوداء. فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقالوا: هذا عاد ممطرنا أي غيم فيه مطر. فلما قالوا ذلك أجيبوا: بل وما استعجلتم به يعني من العذاب حيث قالوا: فأتينا بما تعدنا ريح فيها عذاب أليم. نشأت من ذلك السحاب الذي رأوا. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت وعرفت في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عاد ممطرنا. تدمر كل شيء تهلك كل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالهم بأمر ربها بقضاء وقدر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى من أموالهم وأجسامهم شيء لكن ترى مساكنهم المتهدمة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه مكناهم في المال وطول العمر وقوة الأبدان بمقدار لم نجعل لكم مثله فقد كانوا أشد منكم يا أهل مكة وأقوى تمكينا في الأرض وأبنية وتسلطا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي إنهم أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا إلى التوحيد وتصديق الوعد والوعيد إذ كانوا يجحدون بآيات الله إلا أنهم كانوا يجحدون حق بما كانوا به يستهزئون يحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون بطريق الاستهزاء حيث قالوا فأتنا بما تعيدنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى قرى ثمود وقرى قوم لوط ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز وكانت أخبار متواترة عندهم وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أي بينا الحجج ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أي هلا نصرتهم آلهتهم التي تقربوا إليها بزعمهم لتشفع لهم ونعتم من الهلاك الواقع بهم بل ضلوا عنهم أي غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم وذلك الضلال والضياع سبب إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها يا آلهة وزعمهم الكاذب أنها تقرب من الله وتشفع وما كانوا يفترون أي يكذبون بقولهم إنها آلهة وإذ صرفنا إليك نفر من الجن أي وجهنا إليك رسولنا عدة من الجن وبعثناهم إليك لما أردناه بقومه من الهداية فلما حضروه أي حضروا القرآن عند تلاوته قالوا أنصتوا أمر بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا فلما قضي أي فارغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته ولوا إلى قوم منذرين انصرفوا قصدنا إلى من وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن محذرين لهم وهذه الآية تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إلى الجن والإنس قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى فرسلوا إلى قومهم فأخبرهم بخبر الكتاب العظيم الذي أنزل إلى أهل الأرض يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يعنون محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضها ويجركم من عذاب أليم وعذاب وهو عذاب النار ويدخل منهم الجنة ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في الأرض أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه لأنه إن هرب كل مهرب فهو في قبضة الله لا سبيل له الخروج عن قدرته وليس له من دونه من أولياء أي أنصار يمنعونه من عذاب الله أولئك أي من لا يجيب داعي الله في ضلال مبين الظاهر واضح أخرج أحمد ومسلم عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صاحب رسول الله منكم أحد ليلة الجن قال ما صاحبه منا أحد ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيلا استطير ما فعل قال ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق فأرانا أثرهم وآثار نيرانهم ولا تعارض بين حديث ابن مسعود ما صحبه منا أحد وبين حديث أبي ذر لأن قصة أبي ذر كان في أحد وقصة ابن مسعود كان في مكة نعم ويوم يعرض الذين كفروا عن النار يقال ذلك اليوم الذين كفروا عند عرضهم على النار أليس هذا بالحق أي وقد أخبرناكم به سابقا فأنكرتم قالوا بلى وربنا اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم هم أرباب الثبات والحزم فإنهم منهم أولو العزم من الرسل خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر الأنبياء وهم أصحاب الشرائع وليس منهم يونس وآدم ولا تستعجل لهم إلا تستعجل العذاب